الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، لما ذكر الله تعالى في سورة المائدة قصة ابني آدم وأن أحدهما قتل أخاه، فبين الله عز وجل أن الشر مكين ومستكمن في بعض النفوس، وأن الغالب على بعض النفوس نوازع الشر، ولذا هذه النفوس التي يغلب عليها نوازع الشر لابد من زجرها ولابد من رادع يردعها. فجاءت هذه الآيات، هذه الآيات تسمى عند العلماء حد الحرابة، حد الحرابة، هذه الآيات فيها حد الحرابة، وفي هذه الآيات جريمة كبيرة هي جماع لعدة جرائم، وهي جريمة الذين يحاربون الأمن في المجتمع والذين يروعون أبناء المجتمع، جريمة عظيمة سماها الله عز وجل في مطلع الآيات بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هؤلاء يعملون على محاربة الله ورسوله، فترويع الآمنين والخروج عليهم بقوة منظمة جماعية فيها قتل وبطش وسرقة وتخويف، هذه هي الحرابة. فهؤلاء يخرجون جماعات ويكونون أصحاب قوة وشكيمة ويرتكبون جرائم القتل والنهب والسرقة لا في خفية كعادة المجرمين، ولكن يرتكبون ذلك في إعلان ويعتصمون بصنيعهم هذا بقوة مانعة لهم، ويعملون في محصلة أمرهم على تهديد أمن المجتمع. فبلا شك أن جريمة هؤلاء أقوى مثلا من جريمة القتل المجرد، لأن جريمة هؤلاء ليست إلا تهديدا للأمن، ولكن القاتل تهديد لشخص في المجتمع، وإن ترك القاتل فلعله يهدد أمن المجتمع، أما الحرابة تهديد مباشر لأمن المجتمع. فهي اعتداء على الجماعة وترصد الناس الآمنين فيهددون أمنهم ويقطعون عليهم الطريق. هذا تصور عام لحد الحرابة. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين بالجمع هكذا إنما جزاء. الله عز وجل بدأ فذكر الجزاء وحصر الجزاء بقوله إنما، وهذه إنما هي من أدوات القصر والتخصيص، وذكر الله عز وجل هذا الجزاء بهذه الصيغة لبيان المسارعة في تطبيق الحد على هؤلاء، وفيه إشارة إلى في قوله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنه عقاب لا هوادة فيه، وأنه لا يحل محل هذا العقاب شيء، فلا مدخل فيه للعفو. فالحرابة حد، والحد لا يجوز فيها العفو، ليست كالقتل. القتل متروك إلى ولي أمر الدم، فولي أمر الدم إن عفا فحينئذ القصاص يسقط، وقد يعفو مقابل دية، وقد يعفو مقابل من غير مقابل. واختلف أهل العلم في العفو على أولياء الدم، هل يشترط أن يكونوا مجتمعين أم لو أن واحدا منهم عفا فيسقط القصاص بعفو واحد؟ وجماهير أهل العلم يقولون لو أن واحدا عفا من أولياء الدم وهم ورثته، لو واحد عفا من أولياء الدم وهم ورثة الميت، فحينئذ يسقط القصاص. أما موضوع حد الحرابة فلا يوجد فيه عفو ولا هوادة فيه، والواجب تنفيذه. ولهذا والله تعالى أعلم قال الله عز وجل إنما جزاء الذين، قال إنما، إنما التي فيها القصر والتخصيص، فلا يوجد شيء آخر، لا مجال للعفو، لا مجال لأن يتساهل مع هؤلاء، فلا عفو فيه. لأن هذه في الحقيقة كما قلنا، لأن هذه الجريمة أشد الجرائم، وأثر هذه الجريمة على المجتمع أثر خطير، فهي هادمة للأمن، وهي مقوضة لأمن الجماعة. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء يحاربون شرع الله عز وجل. أنت يا أيها الإنسان بنيان الله في الأرض، والذي يعمل على تهديد أمنك يعمل على محاربة الله ورسوله. إذا قالوا في القاتل لماذا القاتل يقتل، قالوا لأن القاتل إنما يعمل على هدم بنيان الله، فهو يهدم بنيان أنا وأنت وسائر أفراد المجتمع، نحن بنيان الله عز وجل. لكن هؤلاء لا يقتلون فقط، هؤلاء يهمهم الكسب ويهمهم سلب، ولو وصل الأمر إلى حد القتل. فهذا كله جعله الله عز وجل محاربة لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال ويسعون في الأرض فسادا. ما هي السعي؟ وهو السعي، السعي الحركة السريعة المستمرة. السعي يفيد السرعة في الشيء، قال إن السعي هو الحركة السريعة المستمرة. قال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا. فساد تمييز، أي إن سعيهم وهمتهم وتجميع قواهم لا من أجل الإصلاح، والأصل في من يسعى أن يكون محتسبا وأن يكون ذلك من أجل الإصلاح، لكن سعي هؤلاء الخائبين إنما كان هذا السعي إيش؟ فسادا. قال فسادا، فهم يسعون من أجل الفساد ولا يسعون لأجل الخير. ولذا تأمل معي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض، يعني مهما بلغ الإنسان في الأرض، الأرض هذه الألف واللام لمفرد أرض تفيد إيش؟ تفيد العموم، المفرد المحلى بالألف واللام يفيد العموم. هم يسعون في منطقة من الأرض، مش ممكن هؤلاء يسعون في الأرض، لكن نواياهم الشريرة ومقصدهم، قال الله عز وجل في الأرض، ما قال في بعض الأرض أو قال في مكان. فحالهم كحال الذي يهدد جميع من في الأرض للشر الذي هو كامن في نفوسهم. فقال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، ما قال الله عز وجل يسعون فسادا، قال ويسعون في الأرض فسادا. فحالهم لو أنهم انتشروا وكثروا وتركوا بلا عقاب رادع، فحالهم أن الفساد لا يقتصر على مكانهم، وإنما الفساد يعم الأرض كلها. ولذا جاءت الآية ويسعون في الأرض فسادا. قلنا هذا حد الحرابة، وحد الحرابة أهل العلم يفرقون بينه وبين أمرين شنيعين يظهران بين الحين والحين، يفرق العلماء بين حد الحرابة وبين حد البغاة. والبغاة جماعة يخرجون بقوة، قوة السلاح، وليس همهم ترويع الآمنين، وإنما همهم معسكر السلطان وكسر شوكة السلطان. وهؤلاء الواجب علينا أن نقاتلهم حتى يفيئوا إلى حكم الله عز وجل، وهم لهم أحكام خاصة بهم. وحد الحرابة الذي في هذه الآيات لهم أحكام أخرى خاصة بهم. نعم بينهما خروج وقوة وهم جماعة وعندهم شوكة، لكن لا يعملون على فساد الأمن العام، لا يعملون على فساد وترويع الآمنين. فهؤلاء يحاربون حتى يرجعون إلى حتى يفيئون إلى حكم الله عز وجل. وهنالك حكم ثالث، وهذا أيضا يخالف الحرابة، وهذا الحكم الثالث الخوارج. الخوارج البغاة قد يكونوا خوارج وقد يكونوا غير خوارج. فالخوارج فئة خاصة تحارب، تكسر الناس، تكسر بالمعصية، يخرجون على السلطان الباغي إن بغى ويقاتلونه، ولكن ليس همهم أصالة ترويع الآمنين ولا الخروج لقتل الناس وسرقة الناس ونهب الناس وما شابه. ولذا هذه أقسام ثلاثة متغايرة، فما يجوز لأحد أن يخلط بين هذه الأنواع الثلاثة فيجعل حكم واحدة حكم أخرى، ولا يجوز له أن يصف واحدة من هذه الأوصاف الثلاثة بوصف طائفة أخرى. إذن النص الذي معنا ينطبق على الذين يخرجون بقوة ويقطعون على الناس أمنهم، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، المثال يوضح المقال. ولنا في هذا المثال على وجه عجل نسوقه فيما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع إليه لنستنبط منه بعض الأحكام في معرض شرح هذه الآية بإذن الله تعالى. فأخرج الإمام البخاري في 13 موطنا، فالموطن الأول برقم 233، ومسلم برقم 1671 في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، واللفظ الذي أسوقه هو لفظ الإمام مسلم. قال مسلم في صحيحه بسنده إلى أنس أن نفرا من عقل ثمانية، قبيلة اسمها عقل، ثمن أفراد من هذه القبيلة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، البيئة كانت لا تناسبهم، وسقموا مرضوا مرضا ما استطاعوا أن يجدوا فيهم قوة لممارسة ما يلزم من الحياة. قال فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بالأمة، معلم الناس الخير الهادي إلى ما ينفع في الدين والدنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفقة بهم، قال ألا تخرجون مع راعين في إبله؟ إبل بيت المال له راعي، اخرجوا مع الراعي، ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها، أبوال الإبل شفاء وألبان الإبل شفاء، والطب الآن يعجز عن كثير من الأمراض، لا يجد الأطباء علاجا إلا في أبوال وألبان الإبل. فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، يعني المرض الذي كان فيهم والهزال والضعف زال عنهم فصحوا، فقتلوا الراعي. هذا جزاء، هذا جزاء، نفس بشرية استكمن فيها الشر، هذه النفس كنفس ابني آدم، أحد ابني آدم الذي قتل أخاه. قال فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، أخذوا الإبل معهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، قلع أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا الحديث كان يعتني به كثيرا عمر بن عبد العزيز كما في البخاري في رواية رقم 4610، فأخرج البخاري بسنده إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا، يعني أخذوا في الحديث، ومما قالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة، عمر بن عبد العزيز التفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره، فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو يا أبا قلابة ما تقول؟ قلت، طبعا المحدث والعالم أمام الحاكم يخوفه من الدم ومن إراقة الدم، هكذا كان السلف. إذا ورد في رواية عن تمام في مسند المقلين من الأمراء والخلفاء أن حجاج بن يوسف الثقفي قال لأنس بن مالك قال حدثنا يا أنس سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: ما خطر في بالي حديثا قط إلا حديث العرانيين هذه الحادثة، لأن الحجاج يسفك ويقتل وما شابه. قال: ما خطر في بالي إلا هذا الحديث، قال: فحدثته به. يقول أنس بعد الحديث، بعد الحديث يقول كما في رواية تمام، يقول: لا أعرف لي ذنبا كذنبي بتحديث الحجاج بحديث العرانيين، لأنه يجرئه. فعمر بن عبد العزيز يقول لعبد الله بن زيد وكان خلفه: وقد قالوا وقالوا، ثم ذكروا ما تفعله الملوك في القصاص وفي الدماء وما شابه، فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد، أو ما تقول يا أبا قلابة؟ فقال عبد الله بن زيد: قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأجمل أنس هذه الحادثة فقال: أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة، وكان في المجلس عنبسة، قال: حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدث أنس، قصة العرانيين إياي حدث أنس. قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض. فقال: هذه نعم لنا تخرج، نعم يعني إبل وما والبقر والمعز والشاة. قال: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فيها فاشربوا من أبوالها وألبانها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها، واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه، واطردوا النعم، فما يستبطأ من هؤلاء. يقول أبو قلابة: ما يستبطأ من هؤلاء؟ قال: قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: الإمام البخاري أورد هذه القصة في 13 موطنا، ومن أراد أن يعرف الفقه المفصل لهذه الحادثة فلينظر، كما تعودنا في درسنا في صحيح مسلم، فلينظر إلى تبويبات الإمام البخاري لهذه القصة بابا بابا، ويعني يتتبع هذه الأبواب وكيفية توجيه التبويب، فإن الله عز وجل يرزقه فقها وعلما. فإن فقه الإمام البخاري كما قال أهل العلم: فقه الإمام البخاري في تراجمه رحمه الله تعالى. ما يلزمنا من الحديث عن الآيات تلزمنا عدة محاور وعدة مسائل، ولو أردنا التفصيل لطال بنا المقام، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنذكر بعض المسائل المهمة في حد الحرابة. أولا: المكان الذي يتخذه قطاع الطريق في حد الحرابة، تحديد هذا المكان. هذا المكان لابد أن يكون في داخل الدولة الإسلامية، لأنه من رعاياها، وقطع الطريق من قبل غير المسلمين هذا اعتداء مباشر من الكفار على المسلمين. إنما هو في دولة مسلمة، والفريق الذين يقومون بهذا هم منسوبون للإسلام، هم منسوبون للإسلام ويظهرون أنهم أفراد من هذا المجتمع. الحرابة خروج على المارة لأخذ الأموال على الغالب على سبيل المغالبة ولو بالقتل، على وجه لا يأذن للناس بأن يتحركوا وأن يأمنوا في المجتمع، فغالبا يعملون على قطع الطريق ويمنعون المرور، وغالبا ما يكون هذا بقوة السلاح. لو وجد غير قوة السلاح، جماعة زعران، جماعة عصابات عندهم تخويف، السلاح كان عندهم مزور، شكل سلاح ليس سلاحا، أو عندهم عصي، عندهم خناجر، عندهم أشياء ترعب وتخيف، هذا كله يسمى حد حرابة، كله يسمى حد حرابة. بعض العلم قال حد الحرابة يكون في أقاصي الدولة وفي القرى في الأماكن البعيدة، وأما الحرابة لا تكون في داخل المدن، وإنما هي خاصة بالصحاري والقفار والفيافي، وهذا كلام الذي نراه والله تعالى أعلم من خلال سياق الآيات ومن خلال مرمى النص القرآني أن يتحقق. متى تحقق هذا الوصف؟ سواء كان في داخل الدولة أو في أطراف الدولة أو في الأماكن الشاسعة والبعيدة، فهذا كله محاربة لله ورسوله، وهذا عبارة عن محاربة للآمنين، وحيث خرج هؤلاء بالقوة وحينئذ فلا تتحقق الحرابة. وهذا نراها الآن، نراها رأي العين في العصابات التي تخرج في بعض دول أمريكا، في أمريكا بعض دول أوروبا، عصابات تقوم وعصابات تهدد الآمنين ويعملون على القتل، والدول ليس لها إلا أن تحصل قتلة فقط. هذا هؤلاء أينما وجدوا في دولة المسلمة وخرجوا على أمن المجتمع وهددوا أمن المجتمع، فهؤلاء يحاربون الله ورسوله، وهؤلاء محاربون سواء كانوا في المدن أم كانوا خارج المدن ولو كانوا في أطراف الدولة. فمتى حصل الاعتداء على الأمن؟ ولو كان هذه الأوقار التي اعتدت على الأمن في وسط الأمصار، ولو خفيت على الأنظار، فهؤلاء كلهم محاربون. اختلف أهل العلم في الجماعات المنظمة التي تعمل على انتشار الرذيلة، هل يلحقون بالحرابة أم لا؟ فالإمام مالك، وأيد هذا الإمام القرطبي في تفسيره، يجعلونه من الحرابة، يعني جماعات تعمل على الزنا وعلى نشر المخدرات وتعمل على إفساد المجتمع، أو جماعات تعمل على سرقة الأطفال والاستفادة من أعضائهم وبيع الأعضاء للأطفال، أو ما يسمى اليوم بالتعبير الدارج الرقيق الأبيض، يعملون على تنظيم النساء وتنظيم موضوع الزنا بشللية وعصابة وقوة. هذا كله، هؤلاء كلهم يشملهم اسم الحرابة. فسواء كان تهديد الأمن بقوة السلاح أو بما هو دون السلاح، أو تنظيم عملية الفساد والإفساد، الجماعات التي تخرج وتجتمع لنشر الرذيلة والمخدرات والرقص ويعني تزيين هذه المعاصي، هذا يشملون في يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء كلهم يشملهم هذا الحكم، هؤلاء كلهم يشملهم هذا الحكم. هل يوجد عدد للمحاربين؟ لا، لا يوجد عدد. يعني لو واحد اتخذ مغارة أو اتخذ وكر في المدينة يستخدمه، يخرج فيسلب من شاء، يقتل من شاء، يأخذ أموال من شاء، سواء كان ذكرا أم كان أنثى، ويعمل على ترويع الآمنين، هذا حرابة. فلا عبرة بالحد، وإنما العبرة بالوصف، إنما العبرة بالوصف، الوصف دقيق جدا، الوصف محاربة الله، محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسعى في الأرض فسادا. طيب لو كان هؤلاء صغار غير مكلفين، أو كانوا مجانين غير مكلفين، هؤلاء ليسوا حرابة. هؤلاء يجب على ولي الأمر أو من ينوب عنه، يجب عليه أن يردعهم وأن يكف شرهم، ولو بالحبس ولو بالبعد عن الناس. هؤلاء مكلفون، الذين نتكلم عنهم حرابة جماعة مكلفون مسلمون ينتمون لهذه الأمة ويعملون على محاربة الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء أمرهم وجزاؤهم ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات. كذلك طريقة الجريمة طريقة الترويع والتخويف. طيب لو اتفقوا فيما بينهم وأخذوا قبل أن ينفذوا شيئا، تواطؤوا فيما بينهم على الهجوم على الناس وأن يصنعوا ثم يسر الله عز وجل أن يمسكوا دون أن يباشروا، هل هم محاربون؟ هل تنطبق عليهم حد الحرابة؟ الجواب نعم، إلا أن يقلعوا وأن يتوبوا قبل أن نقدر عليهم. فجميع الطرق التي توصل إلى تهديد الأمن، أمن المجتمع، فهذه حد الحرابة. مجرد الاتفاق والهبة للتنفيذ يعد جريمة في ذاته، والاتفاق الجنائي في الشريعة له محل ومكان في العقاب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما هي هذه العقوبة؟ تأمل معي. قال الله عز وجل أن يقتلوا، ذكر أربع عقوبات، وهذه الأربع عقوبات الفاصل بينها أو، قال أن يقتلوا أو أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قبل أن نذكر أو هذه، هل هي للتنويع أم هي للتخيير؟ نتكلم عن العقوبة بوجه عام ونبدأ بالكليات ثم نذكر بعدها تفصيل. قال الله عز وجل أن يقتلوا من القتل، ويقتلوا ذكر الله عز وجل القتل بصيغة التضعيف، وفي هذا إشارة إلى الشدة في القتل، وهذه الشدة تكون بعدم تجاوز عن المجرمين، وتكون أيضا هذه الشدة بأنهم لو كانوا جماعة متواطئين فالمباشر وغير المباشر منهم هذا عقابه، وهذا هو سر يقتلوا بصيغة التضعيف. القتل المباشرين يقتلون، من قتل ليست في الحرابة في القتل، أما الذي لم يباشر تواطأ يعلم هذا ليس قاتل، عمد لا يقتل. ولذا عند العلماء قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل تسبب، والكلام عن القتل لعلنا في الدورة الماضية تكلمنا يعني شيئا عن فقه القتل ولا داعي للتفصيل في القتل، لكن هؤلاء الجماعة الذين تواطؤوا على ترويع أمن المجتمع من جزائهم المذكور في الآية أن يقتلوا، جاءت بالصيغة لتشمل جميعهم، وللشدة التي ينبغي أن يتعامل معهم فيها فلا يعفى عنهم أن يقتلوا، حتى لو كانوا 100 عصابة، 100 10 يذهبون يروعون، بعد حين 10 آخرون، وبعد حين مجموعة آخرين، ما مجموعة آخرون وهكذا، كلهم حدهم حد الحرابة. والذي وافقهم ولم يفعل شيء لو أخذوا، وبعض هؤلاء الجماعة ما مارسوا شيئا لكن بالاعتراف والتقرير والمتابعة استطعنا أن نصل إليهم، فهؤلاء جميعا حكمهم واحد، حكمهم واحد، بخلاف القاتل. القاتل الذي لا يروع وإنما فقط يعمل جريمة قتل، هذا له حكم خاص، والقاتل المباشر ولو كانوا جماعة يقتلون، كما كان يقول عمر بن الخطاب: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل واحد منهم لقتلتهم به. لو جماعة باشروا القتل كلهم يقتلون، لكن من لم يباشر فهذا لا يقتل. لكن حد الحرابة شيء آخر. طيب، حد الحرابة، ولي الدم خرجوا فقتلوا رجلا، فولي الدم قال: أنا أعفو، قتل أبي أو قتل أخي وأنا ولي الدم، أنا أعفو، هل ينظر في هذا العفو؟ لا ينظر. هذا العفو لا فائدة منه. في القتل ينظر، ولكن في الحرابة لا ينظر. لماذا لا ينظر؟ حد الله. لأن الحرابة حد، الحرابة حد من حدود الله، ولا يجوز العفو عن حد من حدود الله سبحانه وتعالى. أو سرقوا، خرجوا فروعوا الناس فأخذوا مال رجل، فالسارق قال: أنا مسامح، هل يؤخذون بعد المسامحة؟ نعم يؤخذون. والسرقة حد أصلا، سرقة حد، حق لله عز وجل. وهنا مسألة نبهت عليها لكن لا فائدة من الاستزادة، وقع تداخل بين حق الله وحق العبد، وهذا أكثر ما يظهر في موضوع النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد فيما شرحنا وبينا سابقا. فبعض أهل العلم يقول: إذا كان النهي في حق الله كان للفساد، وإذا كان في حق العبد لم يكن للفساد، فاستشكل عليهم بالمداخلة بين حق الله وحق العبد. الزنا حق من؟ لله وللعبد. السرقة حق لله وحق العبد. فوضع العلماء ضابطا، وهذا الضابط مهم جدا، قالوا: الشيء الذي يقبل المسامحة والإبراء فهو حق للعبد، والشيء الذي لا يقبل المسامحة ولا الإبراء فهو حق لله. والأحكام تدور على هذا الضابط، الأحكام تدور على هذا الضابط. طيب، قال الله عز وجل في جزاء هؤلاء: أن يقتلوا، قال: أو يصلبوا. الصلب يكون على مكان مرتفع، أيهما أشد، القاتل ولا القتل مع الصلب؟ القتل مع الصلب. وهنا وقع خلاف طويل بين أهل العلم، منهم من قال يقتل ويصلب، ومنهم من قال يصلب ويبقى حتى يموت وهو مصلوب، ومنهم من قال يصلب 3 أيام، ومنهم من قال هو ليس أشد من القتل، لأن أسلوب القرآن يبدأ بالأشد فما دونه، فقال القتل ثم الصلب دون القتل يصلب حي، وهذا الصلب يمكن أن يتبعه قتل أو أن يصلب ثم يترك وهو حي، فإن ترك وهو حي فيكون صلب ها هنا دون جريمة القتل، وهذا يأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى في التنويع أو في التخيير كما سنبحثه إن شاء الله. كذلك يصلب جاء بصيغة المضاعفة التضعيف، وهذا يفيد التشديد في العقوبة، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. القطع في اليد من المفصل، مفصل الكف من الذراع كما سيأتينا إما في هذا الدرس أو الدرس الذي بعده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالقطع يكون من المفصل في اليد ويكون من المفصل في القدم، ليس من الساق إنما من مفصل القدم. فالذي يقطع القدم من المفصل، هذه عقوبة، هذه ثلاث عقوبات لهذا الحد. العقوبة الرابعة قال الله عز وجل أو ينفوا من الأرض. طيب الأرض ها هنا الألف واللام في الأرض، هي الألف واللام فيما تقدم ويسعون في الأرض فسادا؟ جواب لا. قلنا ويسعون في الأرض فسادا، إيش حملنا الألف واللام؟ على الجنس. وهنا أو ينفوا من الأرض للعهد، للعهد. إيش يعني أو ينفوا من الأرض؟ من الأرض الذين يعيشون فيها، فأقل أحوالهم أن تشتت جماعتهم وأن ينفوا ولا يبقون مجتمعين، فأقل عقوبة لهم أن ينفوا من الأرض. حمل الجماهير أن ينفوا من الأرض على النفي المعتاد وأن لا يبقوا في المكان المقيمين فيه. فالإنسان الغريب ضعيف. وحمل الإمام أبو حنيفة أو ينفوا من الأرض فقال السجن، النفي من الأرض ألا يتمتع بالذهاب والمجيء كسائر الناس، وإنما يسجن أو ينفوا من الأرض. طيب نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهذه المسألة لها ثمرة ولها أثر، والخلاف فيها معروف عند أهل العلم، وبناء عليه تتفرع مسائل. وهذه أو للتنويع أم للتخيير؟ يعني أخذنا هؤلاء الجماعة، فهل ننوع العقوبات الأربعة المذكورة في الآية على حسب جرائمهم؟ فننظر، إن قتلوا نقتلهم، وإن قتلوا وسرقوا نصلبهم، وإن سرقوا نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن روعوا وما أخذوا شيئا وما قتلوا وما سرقوا ننفيهم من الأرض. فقال بهذا بعض أهل العلم، فقالوا أو المذكورة بين هذه العقوبات الأربع إنما هي للتنويع، وهذا التنويع على حسب جرائمهم. فكيف كانت الجريمة؟ فحينئذ نحن نصنع عقوبتهم بهذا التنويع. ويبدو أن هذا القول وجيه، لكن قال آخرون أن أو المذكورة هنا أو التخيير وليست أن أو التنويع، ليست أو التنويع. شو يعني تخيير؟ قالوا الأمر مخير للإمام، فالإمام مخير بين هذه العقوبات الأربع. فاعترض الأولون على هذا القول، قالوا يعني معقول من الشرع أن يقتل هؤلاء إن قتلوا وسرقوا ينفوا، وإن روعوا يصلبوا، روعوا وما قتلوا وما صلبوا، هل هؤلاء مجرد الترويع نصلبهم ونغلظ عليهم تغليظا شديدا، وفي المقابل إذا فقط خوفوا ما سرقوا وما قتلوا هذا صنيعهم، وإن قتلوا وسرقوا ننفيهم الأرض؟ قالوا هذا أمر يعني لا يسوغ عقلا. فأجاب الأولون أو أجاب الآخرون وهم من قالوا بأن أول التخيير، قالوا أول التخيير، التخيير في الشرع قسمان، قسم تخيير يسمى تخيير مصلحة، وقسم يسمى تخيير تشهي. قالوا ولي الأمر، أمر الوصي على الوصي، الوصي على الصبي الواجب عليه أن يحسن للصبي في ماله. طيب إذا اشترى أو باع عقارا له وبالتخيير، لكن قال أهل العلم التخيير الذي أعطاه إياه الشارع إنما هو تخيير مصلحة، قالوا يبيع أو يشتري بغبطة، يعني إذا كان في كسب والكسب ظاهر، ليس التخيير التشهي، أن في مالك افعل ما شئت بالقيود والضوابط، القيود الشرعية والضوابط المرعية. أما وأن توصي على مال يتيم فأنت مخير، لكن مخير بالمصلحة، تخير مصلحة، بخلاف مثلا قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالوا هذا التحرير، هذا تخيير تشهي. شو يعني تخيير تشهي؟ أنت تريد تطعم، تريد تكسو، تريد تعتق، تحرير رقبة، أنت مجرد الأمر إليك بالتشهي. قالوا التخيير المذكور في عقوبة الحرابة في الأمور الأربعة ليست متروكة للإمام تخيير تشهي، وإنما هي تخيير مصلحة، وهذه المصلحة تختلف من وقت لوقت، وتختلف من حال لحال، وتختلف من حال يراعى في حال الخارجين، ويراعى في الأثر المترتب على من الذي خرج وكيف ينبغي أن يعامل، ويراعى الظرف العام. وهنا مسألة مهمة، وهذه المسألة يعني كثيرة الدوران على في هذه الأيام، ولمسناها ووجدناها في بعض البلدان كالجزائر، أسأل الله أن يعافي جميع بلاد المسلمين من كل شر ومن سوء. بعض البلاد التي يحدث بها الشغب كثيرا يعني يقدم الحاكم ويقوم بإنشاء بعض القوانين حتى يرجع هؤلاء المحاربين، مثلا كقانون العفو العام، فيعفو حتى عمن قتل وعمن سلب، ويشترط لظروف رآها لا يصلح حال الناس إلا بها، يقول الناس آمنون، من وضع سلاحه فهو آمن، إن عاد إلى الجماعة وترك الخروج وتاب إلى الله عز وجل، فمن ترك السلاح وترك الخروج على الناس. هل هذا صنيع مشروع أم ممنوع؟ هذا الصنيع مشروع ولا ممنوع؟ من قال أول التخيير قال مشروعا، ومن قال أول التنويع قال ممنوعا. إذا قال أول التخيير، إذا قال أول التخيير يكون هذا الأمر مشروع، الأمر متروك ل متروك للتخيير بالمصلحة، بمعنى أنه ما صلح حال الناس إلا بهذا العفو العام، ولا يمكن أن يصلح إلا بهذا، فحينئذ لا حرج في ذلك، فحينئذ لا حرج في ذلك. طيب، الآن الراجح أن الأول للتخيير أو أن الأول للتنويع، مع التنويه والتنبيه على أن التخيير إنما هو تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي، وليس تخيير تشهي. تخيير التشهي مردود مرفوض، مش مقبول أبدا، مع يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف ويكون الأمر مخير، لا، الأمر هذا كله من أجل تحقيق مصلحة المجتمع في الأمن. من الذي يقوم على مصلحة، على من الذي أناط الشرع به تحقيق الأمن في المجتمع؟ أولياء الأمور. ولذا محاربة أولياء الأمور في الأمن إنما هو محاربة لله ورسوله، وطريقة رد هذه المحاربة متروكة لأولياء الأمور، شريطة أن يراعوا المصلحة العامة، شريطة أن يراعوا المصلحة العامة. فالأو هذه الذي الراجح والله تعالى أعلم أنها للتخيير وليست للتنويع، أنها للتخيير. ما هو الدليل على هذا الترجيح؟ تأملوا معي، تأملوا معي الحادثة التي قرأتها لكم. الذين قتلوا الراعي وساقوا الإبل وهربوا، ماذا صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم حتى ماتوا. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن الإمام متى رأى مصلحة في أي أمر من الأمور رادعة ويقدر ظروف الجريمة ويقدر أحوال المجرمين ويقدر المصلحة للمجتمع ومصلحة المجتمع البطش بهؤلاء والتشديد في عقوبتهم، هو الشعار العام، الشعار العام البطش في هؤلاء والتضييق عليهم، وأي مصلحة يراها لملابسات ومناسبات تخصها فالشرع أطلق الأمر إليه وتركه يفعل بهذا بهذه العقوبات المذكورة في الآية، الأمر أناطه به والله تعالى أعلم. فالحدود لتقويم الخلق، وإذا استطعنا أن نقوم الخلق بأدنى العقوبات ويستقيم حالهم فهذا أمر مطلوب. هذا العقاب المذكور في الآيات أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا عقاب الدنيا. أما عقاب الآخرة فقال الله عز وجل ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عقاب الدنيا هو عقاب زاجر ورادع وفيه خزي لهم، إذ فيه كسر شوكتهم وفيه إذلالهم وقهرهم، وهو بذلك خزي كما قال الله عز وجل. فقد كشف هذا العقاب جريمتهم وأخزاهم، وجعلهم عبرة لغيرهم هذا عقاب الدنيا. أما عقاب الآخرة فكما قال الله عز وجل عذاب عظيم, فعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث المتلاعنين. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا مهما كان شديدا فهو على شدته أهون من عذاب الآخرة. قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. العقاب لمن؟ لمن استمروا في جريمته حتى غلبوا واستمكن الحاكم منهم وصاروا في قبضة يده, ولكن من تاب منهم قبل ذلك فإن العفو يشملهم. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا لم نقدر عليهم وتابوا فإن الرحمة تشملهم والرحمة تعمهم, فإن الله عز وجل غفور رحيم. والتوبة بشروطها المعروفة, وهذه الشروط أن يعترفوا بالذنب وأن يعزموا على أن لا يعودوا إليه وأن يصروا على الإقلاع عن الفعل. طب لو كانت التوبة بعد فلا عبرة بها, لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالتوبة قبل الجريمة مشعرة بالإنابة للحق, فقبل أن تسلط عليهم سيوف الحق تابوا, فأسقط الله عز وجل عنهم عقوبة المحاربة لأنهم عدلوا عن صنيعهم وهم في فسحة غير مضطرين للتوبة, بخلاف من اضطر للتوبة بعد أخذه بعد أن صنع ما صنع. فالظاهر أن هؤلاء الذين تابوا من قبل هؤلاء أصبحت عندهم قناعة ذاتية بخطأ مسلكهم وتعديل سلوكهم في توجههم إلى الطريق الصحيح, فهؤلاء الله عز وجل يغفر لهم. طيب هل حقوق الخلق, هل حقوق الخلق يعفى عنها؟ الجواب لا, الجواب لا. إن سرقوا فينبغي أن تعود أن يعود المال لصاحبه, وإن قتلوا فالأمر لأولياء الدم لهم أن يقتلوا وما شابه. فرفع الشرع التوبة عنهم أي التي أحاطت بالحرابة, فرفع هذه التوبة تعيد عقوبتهم إلى دائرة الجريمة المعتادة وترفع عنهم هذه الشدة في حد الحرابة. هذا الحد لله عز وجل, الأمر لله سبحانه وتعالى. إلا من قال أن الذين ينظمون الزنا والذين ينظمون اللواط والذين يعملون على نشر الفواحش في الناس هذا في حده حرابة. فإذا كان هذا في حده حرابة فتابوا قبل أن نقدر عليهم فهذا أمر معفو عنهم, لأن الخلاف بين أهل العلماء هل هو من حد الحرابة أم لا, وكما قلنا المالكية قالوا هو من حد الحرابة دون غيرهم. لذا قال الله عز وجل فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإن صلح الإنسان واستقامت نواياه ولجأ إلى الله وأعلن التوبة قبل أن يقدر عليه أولو الأمر فإن الله عز وجل يقبله, والله سبحانه وتعالى غفور رحيم به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.